بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. نحمدك اللهم على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. إخواني المتابعين والمشاهدين الكرام، أحييكم في البداية بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونرحب بكم مع الدرس الثاني من دروس شرح منظومة المبنيات للشيخ أبي العباس الحاج أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الجشتيمي التملي السوسي المغربي رحمه الله تعالى. وسنشرح في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات بعون الله تعالى الأبيات الأولى من هذه المنظومة، وهي أبيات المقدمة التي يقول فيها الناظم عليه رحمة الله تعالى: لك الحمد يا مولان عن الشبه قد علا، صفات وأسماءً وذاتا ومفعلا، ولا زال محبوب الصلاة مناغيا محيا لخير الخلق أبهى وأجملا، وآل الهدى والصحب طرا وكل من على حبهم يبني فعالا ومقولا. وبعد فهذا في البناء وحكمه أباية شعر لم تدع لك مشكلة. بدأ الناظم رحمه الله تعالى مقدمته، يعني منظومته هذه، بحمد الله تعالى كما هي عادة المؤلفين من علماء المسلمين، حيث يبدأون مؤلفاتهم بحمد الله تبارك وتعالى الذي أنعم على هذه الأمة بنعمة الإسلام أولا، وبنعمة العلم، ثم بعد ذلك يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أوصل إليهم هذه النعمة من عند الله تعالى. فلذلك قال المؤلف عليه رحمة الله: لك الحمد يا مولا عن الشبه قد علا. لك الحمد كما هو معلوم خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، فالجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، والحمد مبتدأ مؤخر، وأصل الجملة الحمد لك، الحمد لك. لكن المؤلف رحمه الله تعالى قدم المجرور الذي هو في محل الخبر وأخر المبتدأ لأجل إفادة الحصر، من أجل أن يحصر الحمد كله في الله سبحانه وتعالى. فمعنى لك الحمد أي لك وحدك جميع أنواع المحامد التي لا تدخل تحت الحصر، فأل في الحمد للجنس. لك الحمد يا مولا، عن الشبه قد علا. يا حرف نداء ومولا منادا منصوب لأنه مشبه بالمضاف، منادا مشبه بالمضاف منصوب، ويجوز أن يكون مبنيا على الضم، يا مولا مبنيا على الضم بغير تنوين على أنه نكرة مقصودة، ولكن الأفضل أن يكون مشبها بالمضاف، يكون منصوبا على أنه مشبه بالمضاف، كما في قوله يا عظيما يرجى لكل عظيم، يا عظيما يرجى لكل عظيم، لأن النكرة المقصودة إذا نعتت بجملة فالراجح فيها هو النصب على التشبيه بالمنادى المضاف، فيكون منادا مشبها بالمضاف وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. وجملة عن الشبه قد على المكونة من الفعل وفاعله الذي من الفعل الذي تعلق به المجرور عن الشبه قد على، أي قد على عن الشبه، هذه الجملة الفعلية في محل نصب على أنها نعت للمنادى، يا مولا عن الشبه قد على، أي مولا عاليا عن الشبه، لك الحمد يا مولا عن الشبه قد على، أي لك الحمد يا الله الذي قد على عن الشبه وعن المثيل وعن النظير وعن الشريك، الله الذي لا شريك له ولا مثيل له، لك الحمد يا مولا عن الشبه قد على، صفات وأسماء وذات ومفعلة، صفات أي في صفاته، على عن الشبه في صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله، صفات وأسماء وذات وفي ذاته أيضا، لا شبيه له في ذاته ولا شبيه له في صفاته ولا شبيه له في أسمائه ولا شبيه له في أفعاله. وهذا البيت جمع جميع أنواع التوحيد، جميع أنواع التوحيد، توحيد الله في ذاته وتوحيد الله في أسمائه وتوحيد الله في صفاته وتوحيد الله في أفعاله، لك الحمد يا مولان عن الشبه قد على، صفات وأسماء وذات ومفعلة. فيصح أن يكون قوله صفات وأسماء وذات ومفعلة منصوبا، يعني صفات منصوبا بنزع الخافض أي في صفات، ويجوز أن يكون تمييزا لأنه يصح أن يحول فاعلا فيصير المعنى والتأويل قد علت صفاته وأسماؤه وأفعاله وذاته عن الشبيه والنظير والمثيل، فهو تمييز محول عن الفاعل، فأرى أنه يحتمل هذين الوجهين، الله أعلم. لك الحمد يا مولان عن الشبه قد علا، صفات وأسماء وذات ومفعلة، ولا زال محبوب الصلاة مناغيا، ولا زال محبوب الصلاة مناغيا، أي لا زالت الصلاة المحبوبة مناغية محيا أي وجها. المناغي المناغاة في الأصل تستعمل في الكلام الجميل الذي يوجه للصبيان أو للنساء، فكأنه يعني شبه الصلاة الجميلة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الجميل الذي يسمى المناغاة، ولا زال محبوب الصلاة مناغيا محيا، المحيا هو الوجه، محيا لخير الخلق أي وجها لخير الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم، أبهى وأجمل، أبهى محيا أبهى، فهو نعت أبهى وأجمل، نعت لمحيا، محيا أبهى وأجمل لخير الخلق، أي لا زالت صلاة الله تتوالى وتتتابع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله محيا محيا على هذا مجاز مرسل، علاقته إطلاق البعض على الكل، لأن المقصود هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود الصلاة على محياه فحسب. ولا زال محبوب الصلاة مناغيا محيا لخير الخلق أبهى وأجمل. وقوله ولا زال هذا فعل ماض، وهو من أفعال من النواسخ، من نواسخ الابتداء، من أخوات كان التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، ومحبوب اسمها ومناغيا خبرها. والجملة خبرية لفظا ولكنها إنشائية في المعنى، لأن مقصوده هو أن يدعو، ولذلك أدخل لا النافية على الفعل الماضي، لأن القاعدة أن لا النافية لا تدخل على الفعل الماضي إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يكون المقصود به الدعاء كهذه الجملة ولا زال محبوب الصلاة، أدخل لا على زال على الفعل الماضي زال، لأن المقصود بهذه الجملة هو الدعاء. وكذلك قول الشاعر ولا زال منهلا بجرعائك القطر، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. وإذا أردت أن أدعو لك أقول لك لا أخزاك الله، لا أخزاك الله، أي أنني دعوت الله ألا يخزيك، فأدخلت لا على الفعل الماضي لأنه دل على الدعاء. إذن هذه هي الحالة الأولى من الحالتين اللتين تدخل فيهما للنافية على الفعل الماضي. أما الحالة الثانية فهي أن تكون مكررة، أن تكون لا مكررة، فحينئذ تدخل على الفعل الماضي، كقول يعني سواء دل على الدعاء أو لم يدل على الدعاء حينئذ، يعني حينئذ لا يشترط فيه أن يدل على الدعاء. ومثاله قوله تعالى فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى، فهنا دخلت لا على الفعل الماضي لكونها مكررة، يعني عطفت على مثلها، لا صدق ولا صلى، عطفت فيه لا على مثلها، فجاز دخولها على الفعل الماضي. أما في غير هاتين الحالتين فلا يقال لا وقع كذا وكذا، وإنما يقال لا يقع، تدخل لا على الفعل المضارع. ومن هنا ندرك خطأ من يقول مثلا كان فلان يؤدي ولا زال يؤدي دوره، ولا زال يقصد به الإخبار بأنه ما زال مستمرا على أداء دوره، فهذا خطأ لغوي، والصواب أن يقال أدى ولا يزال يؤدي، أدى ولا يزال. وإذا أردت أن تعبر بالماضي أتيت بما، فتقول وما زال، ما زال. إذن هذا هو الصحيح مع الماضي، استعمال ما مع الماضي هو الصواب. أما لا فلا تستعمل مع الماضي إلا في الحالتين اللتين ذكرتهما، إحداهما حالة التكرار، والأخرى حالة المقصود، يعني حالة يعني الدلالة على الدعاء، كقول المؤلف هنا ولا زال محبوب الصلاة مناغيا محيا لخير الخلق أبهى وأجمل. ثم قال وآل الهدى والصحب طرة، أي وأصحاب الهدى، وآل الهدى يقصد بذلك آل النبي صلى الله عليه وسلم وأقاربه المؤمنين. ثم والصحب، ثم عطف عليهم أصحابه فقال وآل الهدى والصحب، فهو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على آله وعلى أصحابه أجمعين. والصحب طرا، طرا أي جميعا، وكلمة طرا تعرب حالا دائما، فهي من الكلمات التي تلزم الحالية، وقد جمعها بعضهم فقال فطرا وكافة وقاطبة ترى مدى الدهر أحوالا ولا تتصرف، فطرا وكافة وقاطبة ترى مدى الدهر أحوالان ولا تتصرف. إذا طرا حال بمعنى جميعا، وآل الهدى والصحب طرا. ثم بعد ذلك صلى على المؤمنين أجمعين فقال: وكل من على حبهم يبني فعالا ومقولا. أي والصلاة أيضا على كل من، أو ولا زال محبوب الصلاة مناغيا لمحيا كل من، كل من على حبهم يبني، على حبهم متعلق بيبني، أي كل من يبني أفعاله وأقواله على حب هؤلاء، أي على حب النبي وآله وأصحابه، وهم المؤمنون أجمعون. فالمؤمنون، المؤمنون هم الذين يبنون أفعالهم وأقوالهم على حب النبي وعلى حب آل النبي وعلى حب أصحاب النبي. فالمؤلف إذن صلى على النبي وصلى على آل النبي وصلى على أصحاب النبي وصلى على المؤمنين أجمعين. يعني يقول: وآل الهدى والصحب طرا، وكل من على حبهم يبني فعالا ومقولا. يبني فعالا، فعالا إذا قلنا فعالا بفتح الفاء فمعناه الفعل الحسن، فمعناه الفعل الحسن. ويجوز أن يقال فعالا على أنه جمع فعل، على أنه جمع فعل، أي يبنون أفعالهم جميعا على حب النبي وآله. يبني فعالا أو يبني فعالا ومقولا أي قولا. والمقول في الأصل يطلق على اللسان، يطلق على اللسان، فهو إذن من باب إطلاق الآلة على الفعل، فهو مجاز مرسل حسب ما يظهر لي، والله تعالى أعلم. ثم قال: وبعد فهذا في البناء وحكمه أبيات فعل لم تدع لك مشكلة. وبعد، الواو هنا نابت عن أما، أي أما بعد، وأما نابت عن مهما، إذن فهي من أدوات الشرط الجازمة. وبعد فهذا في البناء وحكمه أبيات شعر، إذن جملة هذا أبيات شعر في محل جزم على أنها جواب للشرط الجازم، واقترنت بالفاء الرابطة. وبعد بمعنى مهما يكون من شيء، فعل الشرط محذوف تقديره مهما يكون، مهما يكون من شيء حذف فعل الشرط مع أداة الشرط، ونابت عليه، ونابت عليهما الواو، ونابت عليهما الواو. وبعد أي بعد كل ما سبق، أي أما بعد بمعنى مهما يكون من شيء بعد ما سبق ذكره، مهما يكون من شيء بعد الحمد والصلاة على النبي وآله والمؤمنين جميعا. فهذا في البناء وحكمه أبيات شعر، أي فهذه أبيات شعر. أبيات، قوله أبيات تصغير أبيات، وإنما صغرها لكونها أبياتا قليلة ليست كثيرة، فهي لم تتجاوز 42 بيتا بمجموعها، يعني بإدخال المقدمة والخاتمة، بإدخال المقدمة والخاتمة، فهي أبيات قليلة، ولذلك قال أبيات بصيغة التصغير. وبعد فهذا أبيات شعر في البناء وحكمه، فهذا في البناء وحكمه أبيات شعر، أي هذه أبيات قليلة شعرية، أبيات شعرية قليلة في البناء وحكمه، أي في مصطلح البناء وأحكام البناء. فقوله وحكمه مفرد مضاف إلى الضمير، أي إلى المعرفة، والمفرد إذا أضيف إلى المعرفة يفيد العموم، فهو بمعنى الجمع، فهو بمعنى الجمع، أي في البناء وأحكامه. وبعد فهذا في البناء وحكمه أبيات شعر، ثم نعت هذه الأبيات بقوله لم تدع لك مشكلا، أي لم تترك لك مشكلا، إذا درست هذه الأبيات القليلة فإنك ستتقن يعني أحكام البناء، ستتقن أحكام البناء وما يتعلق بالبناء الذي هو مقابل الإعراب كما سيأتي بإذن الله تعالى. إذن هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الأربعة: لك الحمد يا مولان عن الشبه قد علا، صفات وأسماء وذاتا ومفعلا، ولا زال محبوب الصلاة مناغيا محيا لخير الخلق أبهى وأجملا وآل الهدى والصحب طرا وكل من على حبهم يبني فعالا ومقولا. وبعد فهذا في البناء وحكمه أبيات شعر لم تدع لك مشكلها. وعليكم السلام ورحمة الله. سي الحسن أهلا وسهلا، بارك الله فيك. آمين، رزقنا الله وإياكم التوفيق والنجاح والاستمرار. خالي سعيد جزاك الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. سلم على الأهل. بطعم محمد، وعليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خيرا أخي محمد بطعم، أهلا وسهلا. إبراهيم الناصري، أهلا وسهلا بك، حفظك الله ورعاك. إن شاء الله تعالى سنضع هذه الدروس إن شاء الله في القناة على اليوتيوب بإذن الله تعالى، وسننشر روابطها. وقد نشرنا الدرس الأول الذي تحدثنا فيه عن الناظم وعن الشارح باختصار، وقرأنا فيه هذه المنظومة. إذن أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، إلى لقاء آخر يتجدد معكم مع الدرس الثالث في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله. نجم بها، بارك الله فيكم. أكتفي بهذا إن شاء الله، حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.